جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا وفقك الله، هل يجوز للرجال أن يسلموا على النساء الأجنبيات بأن يقولوا السلام عليكم؟ نعم، إلقاء السلام جائز، لكن ما يكون معه حديث واتصال حديث وأسئلة يعني أخرى يعني فيها يحضر فيها الشيطان ويقرب بعضهم من بعض. يعني إلقاء السلام يعني السلام عليكم يعني كلاما لا مصافحة، المصافحة ما تجوز للأجنبيات، وأيضا ما تكون يعني مع استرسال يعني سلام وانتهى، ما وراه يعني أسئلة وأمور يعني يحضرها الشيطان ويقرب بعضهم من بعض. يقول: نحن نجتمع كل ليلة جمعة ونقرأ قصيدة البردة والفاتحة وكذلك بعد صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ يعني لو حرصوا على قراءة القرآن وتذاكر القرآن والاستفادة من عظة القرآن، هذا هو الذي فيه الفائدة. أما يعني الاشتغال بقصائد ومدائح وأشياء يكون في بعضها غلو، فالإنسان عليه ألا يشغل نفسه بذلك. قصيدة البردة فيها أمور سيئة وأمور يعني خطيرة، وهي الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وزعم بأن أن أن أن أن الدنيا والآخرة أنها يعني من من من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زالة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام غير مستقيم. يا أكرم الخلق، لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق يكون كلام مستقيم. يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث، يخاطب الله. لو قال هذا يخاطب الله بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق، بدل ما يكون أكرم الخلق يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله ويقول يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العام. هذا هو الذي ثم قول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم ليس كله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده شيء من علم اللوح والقلم، وأما كل ما في اللوح والقلم لا يعلمه إلا الله، ومن ذلك قيام الساعة متى تقوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى، وقد أخبر بذلك وأخبر الله عنه بذلك أنه لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم ذلك إلا الله. ولهذا لما سأله جبريل في حديث مشهور قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم الساعة، يعني أنا وياك سوا، الرسول البشري والرسول الملكي كلهم لا يعلمون متى تقوم الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم الساعة، يعني هذا شيء أخفاه الله عن الملائكة وعن الإنس، فالرسول عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة، والله تعالى هو الذي تفرد بعلم قيام الساعة. فقوله يعني: ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كلام كله غير مستقيم. نعم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزمار؟ المزمار هو صوت الشيطان، فكيف يأتي مع ذكر الرحمن، مع ذكر الله؟ الطبل والمزمار يأتي مع ذكر الله؟ نسأل الله العافية، كيف يكون هذا؟ أين العقول؟ يعني مزامير وطبول على ذكر الله؟ ذكر الله عز وجل مستقل، هذا خير وذاك شر، هذا خير وهذا شر. فلا يعني ذكر الجماعي، الناس لا يذكرون ذكرا جماعيا، كل واحد يذكر الله على حدة، كل واحد يذكر الله على حدة، وأما ذكر جماعي بصوت واحد وأيضا يكون معه هذه المفاسد يعني سوء على سوء وشرا إلى شر. السؤال الثالث يقول: ما حكم طلب البركة من الولي الصالح؟ البركة لا تطلب إلا من الله، هو الذي يأتي بالبركة، وهو الذي يأتي بالخير والشر، وكل شيء من عنده سبحانه وتعالى. الولي إذا الولي الذي يكون صالحا يدعى له، كما أن الرسل وهم خير البشر وأكمل البشر والأولياء ما حصلت لهم الولاية إلا باتباع الرسل، يدعى لهم الرسل يدعى لهم ولا يدعون، يسأل من الله لهم ولا يسأل منهم شيء. فلا يقال يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أريد زوجة، يا رسول الله أريد ولد، يا رسول الله أريد الشفاء، يا رسول الله أريد رد غائبي، هذا لا يطلب إلا من الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون، أي لهم مع الله، لا إله مع الله، بل الله المتفرد بالخلق والإيجاد وإجابة المضطرين والملهوفين، هو الذي يجب أن يعبد وأن يخص بالعبادة ولا يشرك مع الله غيره. أحسن الله إليكم، هل يجوز قول هذا الدعاء: اللهم اجعلني من أحسن الناس خلقا ومن الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس؟ لا بأس، أقول لا بأس بهذا، لكن كون الإنسان يحرص على أن تكون أدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي. هذا الكلام ما فيه إشكال. اللهم اجعلني من أحسن الناس خلقا واجعلني من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، نعم لا بأس، لكن كون بدلا من كل إنسان يأتي به أدعية ويؤلف أدعية لا يحتاج إلى تأليف، يدعو بأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو بها وما أكثرها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. جوامع من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعرف ويتعلم الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع الكلم وجوامع الدعاء، لأنه يعني أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فبدلا من كونه يؤلف لنفسه دعاء من عنده يعني قد يسلم وقد لا يسلم، يعمد إلى أن يدعو بالأدعية المعصومة التي هي العصمة، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. حفظك الله، ما حكم العلاج بالكي للأطفال؟ وهل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من تعالج بالكي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه العلاج بالكي، وذكر أن فيه شفاء، وأن الشفاء يكون في كية نار أو مذقة عسل أو يعني شرطة محجم، هذه من الأشياء التي فيها الشفاء، هذه من الأشياء التي يعني فيها الشفاء. فكون السؤال يقول العلاج بالكي للأطفال. نعم، يجوز العلاج بالكي للأطفال وغير الأطفال إذا كان جرب وعرف أن هذا المرض يعالج بالكي، لا بأس بذلك. ثم الرسول عليه السلام أخبر بأن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. الإنسان إذا حصل منه هذا الشيء ما دخل في هذه الجملة، لكن يعني إذا كان مستقيما على أمر الله وملازما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مصيره إلى الجنة، ما يكون كذلك مصيره إلى الجنة. ولو عذب يعني الإنسان الذي عنده معاصي فإنه لا بد وأن ينتهي إلى الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار. وأما من دخلها من أهل الإيمان وأهل الإسلام فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. وهذه اللي 70,000 كمال، يعني صفة كمال، لكن لا يعني ذلك أنه ما يدخلها إلا هؤلاء. كل مؤمن ومسلم يدخل الجنة إما في البداية وإما في النهاية. السؤال الثاني يقول: ما حكم العلاج بحليب الحمار الأهلي؟ إيش؟ يتعالجون بحليب الحمار الأهلي؟ لا، هذا ما يجوز، لأنها لأن لأن لأنها يعني نجس، لأن الذي يحصل من الحمار الأهلي بوله وروثه وحليبه يعني الأنثى، يعني هذا نجس لا يجوز استعماله، لا يجوز استعمال التداوي بما فيه نجاسة أو بشيء نجس. يقول: حفظك الله، ما حكم عقد الزواج عن طريق الهاتف والإنترنت؟ يعقد الزواج من إذا كانوا مجتمعين في بلد يعقدون، وإذا كان أحد غائب يوكل وكيل في البلد ويكون وكيله هو الذي يعقد النكاح. هل صلاة الجمعة واجبة على المسافر؟ المسافر إذا كان مقيما في بلد، إذا كان مقيما في نفس البلد تجب عليه الجمعة والجماعة، المسافر تجب عليه الجماعة، وكذلك الجمعة إذا كان مقيم في بلد. والدليل على وجوب صلاة الجماعة أن حتى في حال الخوف وشدة الخوف شرع صلاة الجماعة، جاءت صيغ كثيرة لصلاة الخوف. وإذا كانت أنها وجبت حتى في الخوف فإذا يعني إذا كان مسافرا ولا خوف من باب أولى، إذا كانوا جماعة يصلون جماعة، مو كل واحد يصلي وحده، المسافرين يصلون جماعة، ما كل واحد يصلي على حدة، وإذا كانوا في بلد يصلون مع الناس. يقول: وما حكم السفر في يوم الجمعة؟ إذا كان في أول النهار يعرف أن في العادة أنه يصل يعني هذا، هذا ما فيه إشكال، ولكن كونه يسافر قبيل الصلاة يعني هذا ما ينبغي، لأن الإنسان يعني يحضر الصلاة ويمشي، لكن إذا كان سفره يعني في وقت مبكر أو أنه يعني في شيء لا يمكنه كمواعيد الطائرات وما إلى ذلك ليس له دخل فيه في التقييم والتأخير، فإن يعني ذلك لا بأس به. يقول: إذا فعل الحاج معصية بعد حجه هل يقبل حجه؟ الحج إذا وقع مطابقا لأركانه وواجباته فإنه يعتبر صحيحا، وإذا حصل منه معصية فإنه يؤاخذ على هذا المعصية، ولا يقال أن حجه بطل، أن حجه بطل لكونه فعل معصية بعد الحج أبدا، الحج يعني وقع ولكن هذه المعصية يؤاخذ عليها، مثل المرأة التي تحج بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة لكونها عصت وسافرت بدون محرم وحجها صحيح ولو لم يكن معها محرم. يقول: وهل يمكن أن يسمى مع وقوع هذا الحاج في المعصية أن حجه مبرور؟ لا، ما يقال، ما يقال أن يعني أصحاب المعاصي حجهم مبرور، لأن الحج المبرور هو الذي يسلم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. متى يقوم المصلي للصلاة؟ عند إقامة الصلاة أم عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟ إذا سمع الإقامة يقوم، لأن الله أكبر الله أكبر هذه بدايتها وهذا إعلام بالقيام إلى الصلاة فيقوم. من أصيب بالوسوسة ولا يستطيع الوضوء إلا بالتيمم، كذلك لا يستطيع الصلاة لوحده، فهل له أن يؤم المصلين إذا تأخر عن الصلاة؟ الإنسان الذي يبتلى بالوسواس هذا بلاء خطير، بلاء عظيم. الإنسان يعني يتلاعب الشيطان بالإنسان بالوسواس، يعني حتى يمكن أنه يعني حتى أنه يمكن لا يصلي، يعني يعتقد أن صلاته أنها ليست صحيحة فلا يصلي، أو كذلك لا يتوضأ ويقول بالتيمم، حتى التيمم أيضا يصل إليه الشك، حتى لو ترك الوضوء راح يتيمم يعني سيستمر معه الشيطان في التيمم هل هو صحيح أو غير صحيح. ولكن من ابتلي بالوسواس عليه أن يبتعد عنه، وأن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يفعل الفعل ثم لا يستسلم للشيطان، يقول أنت ما حصل كذا ما حصل كذا، أبدا لا يلتفت، يأتي بالعبادة ولا يلتفت لوسوسة الشيطان. ما حكم القول أن الله موجود بلا مكان؟ هذا كلام باطل. الله موجود فوق العرش، أو موجود فوق العرش، استوى على العرش، وهو يعني أمنتم من في السماء يعني في العلو، والله تعالى فوق المخلوقات، فهو عال على خلقه يعني فوق عرشه، فوق عرشه، فيعني إطلاق المكان لا يطلق، يعني لأن ما جاء ذكره، ولكن يقال فوق العرش، وهو يعني أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول أختي تسأل هل يجوز لها أن تستعمل المناكير كدواء لا للتجميل لشفاء مرض في أظفارها، وهل لها أن تتوضأ مع وجود هذه المناكير؟ وهل المناكير هذه شفاء للأظافير؟ أولا يعني هذه اللي يسمونها المناكير يعني يغطي طبقة، ولا يصح الوضوء مع وجوده، لأنه لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، وإذا كان هناك غطاء يعني غطاء يعني مثل المناكير هذا غطاء، لكن الحنة هذا ما في بأس لأنه ما يغطي شيء، بس يغير لون البشرة، يغير اللون لكن ما هي طبقة، فالحنة ما في بأس، لكن زي المناكير هذا ما يجوز الوضوء وهي موجودة عليها. ولا أدري من أين، هل في فائدة للمناكير للأظافير؟ إذا كان في علاج فإذا تستعملها وتزيلها عند الوضوء، ما تتوضأ وهي عليها، إذا كان فيها فائدة، معني ما أدري هل فيها فائدة أو ما فيها، الله أعلم، قد يكون هذا صحيح وقد يكون هذا من البلاء ومن الفتن التي يبتلى الناس بها، فيقال أن هذا فيه كذا وأنه يحتاج إلى كذا إلى آخره. أحسن الله إليك. هل كانت عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم يفوضون في معاني صفات الله عز وجل؟ أبدا ما كانوا يفوضون، وإنما الكلام المشهور عن مالك الاستواء معلوم، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، معلوم أن الناس خطبوا بلغة عربية يفهمون معناها، إذا قيل أن الله سميع ما نعرف إيش معنى سميع، الله بصير ما نعرف إيش معنى الله بصير، نعرف إيش معنى بصير، يعني معناه أن كل الأشياء المبصرة لا تحجب عن الله، الله تعالى مطلع عليها، والأصوات مهما دقت فالله تعالى يسمعها لا تخفى عليه، لا تخفى عليه، فلا يقال إن مذهب الأئمة الأربعة أو غيرهم من السلف التفويض. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من زعم أن منهج أن مذهب أهل السنة التفويض فقد ارتكب ثلاثة محاذير: أولا جهل مذهب السلف، هو جاهل بالمذهب وجهلهم، نسبهم إلى الجهل وأنهم خطبوا بكلام لا يفهمون معناه، والثالث أنه كذب عليهم بأن أضاف إليهم شيء ما قالوه. فالذي ينسب إلى الأئمة وإلى سلف الأمة أنهم يفوضون في المعاني يفوضون في الكيفيات، الكيفية الله أعلم بها. ولهذا الإمام مالك نفسه لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيفية مجهولة لا نعلم كيفيتها، لكن نعلم أن الاستواء هو الارتفاع على الشيء والعلو عليه. يقول أثابك الله أعاني من أرق شديد عند النوم مع أني أقرأ آية الكرسي والمعوذات، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تلجأ إلى الله عز وجل وتسأله أن يسلمك مما أنت فيه، وأن تشتغل بقراءة القرآن عند النوم. يعني إذا كان راحك النوم اقرأ القرآن واشتغل بقراءة القرآن، وفي ذلك خير لك إن جاءك النوم وإن ما جاءك النوم، لكنه قد يأتيك النوم. يقول أحسن الله إليك، كيف نرد على من يقول نحن لا نعبد الأولياء وإنما نتوسل بهم، وأما القرآن فجاء في بيان الشرك الذي هو في الأصنام؟ الله القرآن يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك، فهؤلاء الأولياء اللي تدعوهم وتتوسل بهم يعني نهيت عن ذلك. فالأولياء يعني يدعى لهم ولا يدعون، لا تطلب منهم شيء ولا تطلب منهم شفاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه دعاء، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه، ذكر حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأسه، قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان ذاك وأنا حي، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. هذا يدل على أنه لا يطلب منه صلى الله عليه وسلم في قبره شيء، لأنه لو كان الأمر سوى ما في حاجة لأن يقول لو كان ذاك وأنا حي، يعني مات قبلها ويتوفى قبله يدعو له. لو كان الرسول يطلب منه دعاء وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره يدعى له ويصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يطلب منه أشياء، والطلب كله من الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول بارك الله فيكم، أخذت سيارة من مصرف ربوي وقد بعت السيارة وتصرفت بالمبلغ ثم تبت إلى الله، فماذا علي الآن؟ إذا كنت جاهلا في الأول وأن هذا يعني ليس ربا وأن هذا أن ما تعرف أنه حرام فأنت يعني معذور، وإن كنت عالما وقد حصل منك ذلك وقد عصيت على بينة والآن تبت إلى الله عز وجل، فالله تعالى يتوب على ما تاب. أنت احرص على أنك ما تعود إلى الربا، واندم على ما حصل منك، واحرص في المستقبل على ألا تعود إليه. يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، عندما آتي إلى مكة والمدينة يزداد إيماني، وعندما أرجع إلى بلادي وهي بلاد الكفر ينقص إيماني، فما هو الحل؟ الحل أنك يعني تجتهد وتحرص على ما يثبت إيمانك ويقويه، وذلك بأن تستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلزم ما جاء عن الله وعن رسوله، والمعبود في كل مكان هو الله، فتحرص على أن تكون عبادتك لله ومراقبة الله في أي مكان كنت، يعني سواء كنت في الحرم أو في أي بلد. وبلاد الكفر إذا يعني تمكنت من الابتعاد عنها. هذا السؤال يقول إذا أتيت إلى مكة والمدينة يزداد إيماني، وإذا رجعت إلى بلادي وهي بلاد الكفر ينقص إيماني، فما هو الحل؟ أنا أقول يعني كونك يعني تبقى في بلاد الكفر وأنت تقدر على الانتقال إلى بلاد الإسلام يعني هذا ما يليق، فعليك أن تبتعد عن بلاد الكفر وتكون في بلاد المسلمين، وتجتهد يعني في اللزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يقوى إيمانك، لأن طاعة الله وطاعة الرسول والاستقامة على أمر الله هذا هو الذي يقوي الإيمان. نعم. يقول جزاك الله خيرا، أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لروحه بعد وفاته، وكذلك بأن أقرأ سورة ياسين والفاتحة عند قبره، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية، يعني إذا كان أوصاك بأنك تحضر قارئ القرآن الذي ستعطيه لقارئ القرآن تصدق به عنه على فقراء ومساكين، تصدق به على فقراء ومساكين. وأما ياسين فإنه يعني لا تقرأ على الأموات، وجاء فيها حديث ضعيف، ولو صح فإن المقصود به الذي قارب الموت، لأن من قارب الموت يقال له ميت، يطلق على من قارب الموت موت ميت. ولهذا مر في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم يعني الذين قاربوا الموت، لأنهم يلقنوا في الحياة ما يلقنوا بعد الموت، فيطلق على من قارب الشيء اسم الشيء. فالحديث لو صح فإنه محمول على من قارب الموت يعني وهو في الحياة، لأن ذلك يفيده فيعتبر ويتعظ، ولكن الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقرأ على الميت يعني بعد موته لا ياسين ولا الفاتحة ولا أي شيء من القرآن، وإنما يدعى له ويستغفر له. هل يلزم من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه 40 صلاة؟ لا يلزم، ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والأمر في ذلك واسع. الإنسان إذا قدم المدينة ليس ملزم بصلوات، كل صلاة بألف، قلت الصلوات أو كثرت، ولكنه ليس ملزما بعدد. وما جاء في ذكر 40 في صلاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حفظك الله، ما هو القول الراجح في الأحاديث الضعيفة الواردة في فضائل الأعمال؟ هل يعمل بها أم تترك؟ لا يعمل بالأحاديث الضعيفة، لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي لم تثبت عن رسول الله لا يؤتى بها على أنها حديث، لكن إذا كان المعنى طيب ولا محذور فيه يتابع على أنه دعاء طيب. لكن يعني كونه ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم أو يضاف للرسول هذا لا يصح ولا يجوز. نعم. والأحاديث يعني لا يعول إلا على ما صح، سواء في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال. يقول عفى الله عنك، صليت العشاء في صفوف غير متصلة أمام فندق بجوار الحرم المكي، نحن نسمع الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كانت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة، وإذا كانت غير متصلة وأنتم تصلون من مكان بعيد فهذا يعني هذه الصلاة لا تصح، لأن الصوت يسمع من كيلوات، وإذا كان الإنسان سيصلي بسماع الصوت من أي مكان معنى ذلك أن ما صار فيه إمامة، الإمامة تكون متصلة، ولكن انفصل بينهما طريق وما ذلك ما في بأس، لكن كونه يصير فيه يعني مسافة شاسعة والناس يصلون في أماكنهم أو في دكاكينهم أو في عماراتهم، نعم إذا وصلت الصفوف وتجاوزت العمارة يصلى في العمارة ما في بأس. نعم. يقول أخي أكبر مني لكنه لا يصلي ويتكلم معي بالكلام الفاحش أمام زوجتي وأولادي، فهجرته لمدة طويلة، هل هذا جائز؟ حرصك على مناصحته ويعني تنبيهه بين وقت لآخر طيب، يعني ما تتركه نهائيا، بل حاول لعل الله يهديه، يعني لا يستمر على هذا البلاء الذي هو فيه، ولكن يعني كونك تهجره يعني بعض الوقت هذا شيء طيب، لكن كونك يعني تهمله ولا تنصحه وقد يفتح الله على يديه بنصح متكرر ونصح متجدد، احرص على هذا، لأن أعظم شيء تقدمه لأخيك أو لقريبك أن تكون سببا في هدايته. ما حكم من حج بمال مشبوه؟ لو حج بمال حرام فإن الحج صحيح، ولكنه آثم بأخذ المال الحرام. السؤال الثاني يقول: ما حكم مصافحة القواعد من النساء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح لا قواعد ولا غير قواعد، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سؤاله الثالث يقول: شخص يتاجر في تجارة البشر عبر البحر ثم تاب بعد أن قتل فوق 100 شخص في البحر، فماذا عليه؟ إيش السؤال؟ شخص يتاجر في تجارة البشر عبر البحر ثم تاب. أنا ما أعرف شو معنى المتاجرة هذه، يعني يهرب ناس، يهربهم ويأخذ فلوس. إيه؟ يأخذ فلوس على التهريب. نعم. ها؟ يعني فعل يعني شيء يعود على الإنسان بالضرر لا يسوغ الإنسان أن يفعله، وإذا كان فعل شيء وتاب منه فالله تعالى يتوب على من تاب. ما يعني ما أعلم عليه كفارة إلا كفارة التوبة، أنه يتوب، إلا إذا كان حصل منه مباشرة لقتل أحد، مباشرة لقتل أحد، فإن هذا يرجع إلى يعني أولياء، إن كان خطأ ففيه الدية والكفارة، وإن كان عمدا يعني فيه القصاص أو العفو من أصحاب الحق. نعم. ما حكم تلقين الميت بعد دفنه لا إله إلا الله؟ الإنسان إذا مات خرج من الدنيا إلى الآخرة، فما فيه فائدة للتلقين، ولا يجوز التلقين، يجوز التلقين عند الموت وعند الاحتضار، كما قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، يعني معناه قبل الموت، أما بعد الموت تأتي لما تقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، راح انتهى، لأنه بموته خرج من الدنيا وصار في الآخرة. ما حكم الأم التي ترضع طفلها ثم تتوقف عن الإرضاع وهي لا تزال لديها الاستطاعة وبدون سبب؟ والله إذا كان أن إرضاعه عن طريق يعني الأشعة الصناعية هذه التي يعني جرب أنها تفيد وأنها يعني اكتفت بذلك، يعني وأنه الأطباء قالوا ليس عليه مضرة يعني في هذا الغذاء أو في هذا النوع من الحليب الذي تسقيه إياه، لا بأس بذلك، لكن إذا كان يعني عندها قدرة وعندها حليب فيعني الأصل أنها تفيد فيه ولدها، وهذا خير ما يغذى به الطفل لبن الأم إذا كانت سليمة، لكن إذا حصل أنها أرضعته بشيء يعني بنص الأطباء بأنه مفيد وأنه ليس عليه مضرة، ما عليه شيء إن شاء الله. ما حكم بيع ماء ذكر الخيول للتلقيح ويكون ذلك بثمن باهظ؟ ماء إيه السؤال؟ حكم بيع ماء الفحل، فحل الخيل، لأجل التلقيح بخيول أخرى من الإناث ويكون ذلك بثمن باهظ. نزو الفحول على الإناث هذا جاء المنع منه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نهى عن عصب الفحل، وذلك أن الإنسان عندما يحتاج إليه يعطيه بدون مقابل ولا يبيعه. أما هذا الذي يعني حصل أخيرا وأنه يعني يؤخذ ويجعل في كذا، يعني فإذا بذل بدون مجان بدون مقابل هذا أمره واضح، أما كونه يؤخذ على شيء لا أدري. بارك الله فيك، هل يجوز هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب؟ الصلاة في وقت النهي يعني بعد العصر وبعد الفجر جاء فيه حديث يدل على منعها، وجاء حديث يدل على جوازها بالنسبة للتحية. الذي يدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا لفظ عام في جميع الأوقات. وجاء حديث خاص لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والذي نستطيع أن نقوله من دخل وجلس لا ينكر عليه، ومن دخل وصلى لا ينكر عليه. يقول ما حكم قول ورب الكعبة، هل فيه محظور؟ أبدا لا محظور فيه. ورب الكعبة هذا حلف بالله عز وجل، الحلف لا يكون إلا بالله.